إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. سنبلة تغني: من له في الأرض ملك مثل ملكي في الكثيب، موردي النيل وزادي من ثرى النيل الخصيب، كلل الفجر جبيني بالندى الغض الرطيب، والأصيل البر ألقى تبره بين جيوبي، وشعاع الشمس حيا في شروق وغروب. لو رأى الرهبان طهري وصلاتي في المغيب، هجروا الدير وخروا سجدا فوق كثيبي. طيب الصبح مهادي بعبير الزعفران، والربا والشحن عودي بوشاح السيسبان، والضحى لما رآني ذات دل وافتتان، ذوب النور وأجرى نهره في طيلسان، وسقان الطل أشهى من بنيات الدنان. أنا عذراء تجلى سحرها بين الحقول، الصبا جنت غراما بشحوبي ونحولي، فتلوت حول ثغري في شروط ودهولي، تشتهي لثمي فتضري آهة الصب العليل، فأناغيها بهمس رق عن نفح الأصيل. شعر محمود حسن إسماعيل، أداء جلال الشرقاوي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.